وانت لا تدري فقل لا أدري. تسترجع، ما نسترجع؟ النية، كتاب النية. كتاب النية. ماشي، كلمنا بعض الكلام في النية. كان في واحد سأل سؤال مش ما جاش لحد الوقت، دائما اللي يسأل سؤال ما يجيش. ما شاء الله أوصل إن شاء الله. النية قلنا النية أن هو اللي هي القصد أو توجه النفس، توجه النفس وقصدها لشيء ترى فيه المنفعة والمصلحة، فهي أساسا انتوى أو نوى. في اللغة يقول النوى يعني قصد الشيء، نوى شيئا أو قصده، لكن في الشرع قصد الشيء مقرونا بفعله، زي ما قلنا أن النية تبدأ بصاحبة للعمل أو تسبقه. النية دائما تبدأ عند الشروع في العمل أو قبل العمل. فقالوا إذا كان القصد مقرونا بفعل الشيء هي دي النية الاصطلاحية المعروفة في الفقه، يعني ينوي يصلي الظهر يبقى أن نية صلاة الظهر عند إيه؟ عند الشروع بتكبيرة الإحرام. فإن تراخى قصد الشيء، قصد الشيء بقلبه أو بنفسه وتوجهت إرادته، يعني انبعثت إرادته تجاه شيء يرى فيه المصلحة وتراخى في العمل، ما كانش مصاحب للنية، يعني يبقى عزم، منها عزم، يعني زي ما قلنا اللي طالع من البيت راح يصلي المغرب، هو ناوي يتوضى وناوي راح يصلي ليه المغرب، بس ما مستمش نية بالمعنى الاصطلاحي، تم عزم، اسمها عزم، هو قصد وانبعثت إرادته من نفسه تجاه هذا الفعل. لكن النية المشروعة الصحيحة ساعة ما يدخل في الصلاة يقول الله أكبر، يبقى في قلبه إيه؟ هذا الفعل. وقلنا أن النية بتستحضر استحضارا كاملا بحيث القلب يكون حاضرا، هنعمل إيه وليه وإزاي، هذا الاستحضار النية بهذا الفهم وهذا المعنى لها أثر في القلب، لها أثر في القلب، يعني مجرد أنه يخرج من البيت ويتوضأ ويخرج لحضور صلاة الجماعة في المغرب، هذا الاستحضار بالقلب والهمة بالنفس لها أثر في القلب، يعني تترك نور، تترك نور في القلب، فلما يتبعها العمل النور يزداد في القلب. فإذا كان العمل صائبا كاملا تاما يبقى النور أكثر، كل ما يكون العمل كامل وتام كلما كان أثر هذا العمل على القلب أقوى. لما نقول هي عبارة عن طاقة يستمدها القلب من النية ومن العمل، ولذلك النية الحسنة تتبعها نوايا حسنة، لو صحت النية بيتبعها تبقى باب لخيرات كثيرة، كما أن النية السيئة والعياذ بالله تسد أبوابا كثيرة من أبواب الخير. بالنية الحسنة إن صحت تفتح وراءها أبواب ثانية خيرة. ده بالنسبة للتعريف، يعني تعريفها. لكن هي لها معنى مزدوج، لها معنيين، يعني المعنى اللي قلناه ده الفهم الأول اللي هو انبعاث الإرادة، انبعاث الإرادة من النفس تجاه شيء معين أنا شايف فيه مصلحة، وقلنا هذا الانبعاث كل ما تستحضر قيمة هذا الشيء، من الذي أمر به، لما تستحضر أن الله الذي أمرك بالصلاة وأن النبي أمرك بحضور الجماعة، أن الله وعد عليها أجرا كثيرا، وأن الملائكة يعني تحييك وترحب بك وتصحبك، وأن خطواتها ترفع درجة وترفع وتكتب حسنة وتمحو سيئة، لما تستحضر هذه المعاني كل ما تستحضرها وكل ما تقبل العزيمة أقوى، كلما كان الدافع أكثر كلما كان ذلك أقدر على دفع الصوارف والشواغل والمشاغل. الصوارف يعني الحاجة التي تعطلك في السكة، الحاجة التي تعوقك وتعطلك، الشيطان والوساوس والأغراض والشهوات والمشاغل الدنيوية، كل دي لما تستحضر المعاني كاملة تبدأ بتنظف قدامك. زي أنت شغال مساحة تحت العربية، لأن أنت عاوز تعمل عمل صالح فيه غبار وفيه ركام وفيه تراب وفيه سحاب، سحابة من النفس وغبارة من الشهوات ودخان من الشيطان، كل ده عايز يعكر عليك عشان ما تكتملش العمل، يكتملش العمل معاك. لما بتستحضر هذه المعاني كلما استحضرت الأجر والدافع على العمل والداعي إليه من أمر الله ومن سنة رسول الله ومن الأجر والثواب الذي يعده الله سبحانه وتعالى، كلما كنت كان هذا الإنسان أقدر على دفع الأشياء التي تعوقه من وساوس النفس أو قدرات الشيطان أو شهوات الدنيا. إنما لو النية فاترة، لو النية فاترة وراح يصلي خلاص، أي غبارة تعطل عليه، واحد كان يقابله في السكة يوقف يحكي، يفوت الركعة الأولى، يفوت ركعتين، يفوت جزء معين. شوفوا الاثنين عمل ظهرهم كده عمل ازاي، حبكت عليهم عمل ايه ما لا لا يعني قاعدين هنا في صراع وفي حرب مع الشيطان عليه لعين الله. طيب ده معنى المعنى الثاني في الفقه بقى وفي الأعمال العبادات، يعبر عن النية بقصد وجه الله أو بقصد غيره. لما يجي الحديث يقول لك من كان من أصبح والدنيا نيته، ومن كانت الدنيا نيته، نيته يعني إيه؟ يعني يقصدها. إنما الثاني من كانت الآخرة نيته يقصد الآخرة، يقصد وجه الله. إذن النية من حيث التعبير النفسي اللي هو انبعاث النفس ناحية العمل، تحس ان عاوز تعمل حاجة عشان فيها مصلحة عاوز تعملها وتصر عليها، والتانية ان هو تقصد بها وجه الله ولا تقصد حاجة تانية. كثير من الآيات وكثير من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم تعبر عن النية وأحيانا الإرادة على أنها الشيء الذي تقصد به وجه الله ولا تقصد به حاجة تانية. منكم ما يريد الدنيا ومنكم ما يريد الآخرة، من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. ولا إيه؟ فبالتالي من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، وما جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مرحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها، بين الإرادة معناها إيه؟ عقد العزم عليها واجتمع قلبه عليها فقط وليس على غيرها. يريدون وجه الله، يريدون وجه الله يعني العمل يقصدون به إرضاء الله سبحانه وتعالى، يعني خالص لله. وكثيرا ما يعبر عن النية دي بالإخلاص، وسيأتي هذا تحت يعني درس مخصوص إن شاء الله بالنسبة للإخلاص. ده بعض ما يقال عن النية تصحيحا لما أو تكميل استكمالا لما مضى إن شاء الله. طيب النية طيب هل لما يقول إنما الأعمال بالنيات، هل الحصر شامل؟ وده السؤال اللي قد تجد فيه الإجابة على السؤال الأخ شعبان، جاوبنا عليه المرة اللي فاتت إجابة مختصرة تقريبا. لا لما أقول إنما الأعمال بالنيات، هل كل الأعمال تحتاج إلى نية؟ ولا بعض الأعمال قد لا تحتاج إلى نية؟ وبتعبير أصح، هل صحة العمل تتوقف على النية في جميع الأحوال، ولا في أعمال لا تتوقف صحتها على النية؟ صحتها خلي بالك، لأن الصحة شيء والقبول شيء ومضاعفة الأجر والأثر ونور النور على القلب شيء. يعني اللي أذن أذن بنية أن هذا لو أذنش بنية هي أذن، قال لك الأذان لا يحتاج إلى نية، أو أذن أنت ولا هو ولا هو ولا هو، لما بيأذن ما بيقولش نويت أذن، ما هو يأذن خلاص، ما أذن الظهر زي المغرب زي العشاء، ما فيش جهر ويسير ومشى البركعات ولا ركعتين، هو الأذان هو الأذان، فأذن هل يحتاج إلى نية؟ وقال لك يصح بغير نية، يصح بغير نية، بس لو كان النية بالمعاني اللي احنا قلناها أن الله أمر وأن لها أجر وأن لها غاية ولها هدف وعاوز يمنع الصوارف والشواغل والمعوقات، الكلام ده لو استحضره في الأذان يبقى الأجر أحسن والأثر على القلب أحسن. إزاي بالنسبة للأذان مثلا؟ يعني الأذان يؤذن على اعتبار أن هذه دعوة الناس للصلاة وأنها سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه ورد في الأثر أنهم لا يسمعوا صوت المؤذن من شيء من حجر ولا مجر ولا شجر إلا يشهد له يوم القيامة، وأنه على صوت المؤذن على قدر ما يصل على قدر ما يشهد له. لو استحضر هذه المعاني وعاوز بيأذن عشان كده بس، مش معناه كده يصرخ في الميكروفون يهز الجامع عشان هو من الميكروفون، إن قلت الله أكبر هيوصل، اصرخ من قلبك هيوصل، ما تعملش تهزش الجامع عشان المنبر ما يوقعش، خد بالك. يقبل أذان لما يستحضر أن صوتها يصرع وكل حاجة تسمعك يشهد له وأنه يدعو الناس للصلاة، وبعدين لما يستحضر الله أكبر معناها إيه؟ وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ومكانتها إيه؟ وحي على الصلاة، يقصد بها حي على الصلاة، بينده الناس أقبل على الصلاة وحي على الفلاح. وليه بقيت الصلاة فلاح؟ لو استحضر هذه المعاني الله أكبر ولا إله إلا الله، أثر هذا العمل بيبقى أقوى وأكبر وأعظم على القلب. وبعدين يشيل من دماغه ان انا مراتها تسمعني في البيت ولا جيرانها يسمعوني ولا صوتي حلو، ما دي الصوارف بقى، ما يقول كان انا عامل نفسي ان صوتي حلو يقعد يغني يقول لي كده احسن ومليء ومش عارف ايه، ويقعد يعمل شمال ويمين، راح بكل ده راح راح، وحتى اللي هيسمع الاذان مش هيتاثر. في واحد يسمع اذان قلبك يرق تطلع على الجامعه على طول، وفي واحد يقعد يقول يغني للصبح يغني ما بيغني، يبقى يصرف موضوع ان انا صوتي حلو حد هيسمعني يقول عليا، دي مشكله دي. وحتى ان خطر على بالي هذه الاشياء يصرفها بعد ذلك بالايه؟ باستغفر الله، باستحضار النيه لله. يبقى هنا النيه الاولانيه اللي هي شرط في صحه الاعمال لا تشترط في الاذان، يصح الاذان، انما النيه بالمعنى الثاني اللي يبقى لوجه الله والخالص لله يبقى كده. عشان كده لما تقول لواحد مثلا اذن الاذان اللي يسموه الاذان الشرعي، الاذان الشرعي من غير غنى ولا تطويل ولا كلام منه، واحيانا يعني اللي بيتنغم بالاذان نغمه معقوله يعني متزنه قد تؤثر في القلب، انما لو حط في دماغه ان دي اللي احسن ومش غيرها ما صح، لان هو المفروض انها دعوه جاده، انت تدعو الناس الى الصلاه دعوه جاده. يعني مش ما قلت تقول لواحد تعال ضف الحريق اصل انها تولح في البيت، ينفع تقول كده؟ لما تكون بتصرخ على واحد وتصرخ عشان ينقذ عشان يعمل عمل جاد تبقى تنادي عليه بطريقه جاده، انا عيان تعال عايزك يا ولد انا محتاج لك، يقول لك ده ابويا بيحب يستهبل يقول لك ابويا بيستهبل اخر الزمن جرى له ايه، انما الله اكبر جادة، دعوة جادة، الله أكبر الله أكبر، دعوة جادة. وخلي بالك يعني برضك يعني لما بنقولها حتى تكبيرات الصلاة، يعني احنا نقول حتى تكبيرات الصلاة عايزة همة وعزيمة ونية وفهم. يعني في واحد يقول لك الله أكبر الله أكبر الله أكبر، مرحبا أهلا وسهلا، الله أكبر الله أكبر، تحدد معناها في ذهنك وبتصح اللي وراك، نشط اللي وراك. احنا نقول القراءة والصوت أساسا قالوا أن الصوت هو يعني مرآة الروح، ولازم أنت يعني تخلي وراك ينشط للصلاة، ينشط ما ينامش، يعني ينشط بيحاول تجتهد حتى لو أنت مرهق ومجهد، تطرد الإجهاد وتطرد الإرهاق عشان تبعث النشاط في النفوس اللي بتصلي وراك. في التكبير في القراءة لازم يكون في شيء من الهمة وشيء من النشاط، لأن النشاط بيظهر على الصوت والحماس بيظهر على الصوت والمفهومية بتظهر على الصوت، اللي بيفهم الآية اللي بيقولها بتظهر على الصوت، واللي مش فهمها بيظهر على الصوت، واللي بيسمع في الكتاب بيظهر عليه. واحد بيصلي إمامه وبيسمع في الكتاب خلاص يبقى بيسمع، هيك بتفرق لما نقعد في الكتاب نسمع له ونرد عليه مثلا. يعني هذه المعاني تستحضر في الأذان نفس الكلام، يعني لما تستحضر المعاني الأذان هدفه إيه وغايته إيه وأجره إيه ومعاني الكلمات إيه، يخرج الأذان صادق من قلبك، يؤثر في قلبك ويصرف صوارف الشيطان اللي هي المراءة والتظاهر واللي عشان وعشان وعشان وعشان. هو ذكر مثال يعني الأذان اللي ذكر هذا الكلام، يعني وهذا الكلام شرح في حديث إنما الأعمال وبالنيات، شرح الحديث يعني مش في الإحياء يعني. طيب فقالوا أن إما أن تفهم إنما الأعمال وبالنيات هذا أمر مطلق، أو على الأغلب لأن بعض الأعمال تصح بغير نية، يعني مثلا اللي يقرأ في المصحف يقرأ في القرآن يعني هيستحضر نية ولا بيقرأ وبس قاعد كده وبيقول للناس الفاضي جاب المصحف وقاعدين، طب يستحضر نية يعني ناحية نية يقول ايه نويت اقرأ في قلبي يعني اقرأ، لكن يستحضر معاني ثانية لما يكون مثلا يستحضر عظمة القرآن وجلال القرآن وأن الله يخاطبه بالقرآن وأن القرآن كل حرف بعشر حسنات وأن القرآن علم وأن القرآن حكم وأن القرآن نور أنه نزل على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه المعاني لو استحضرها بالنية النوع الثاني من النية بك، يعني الجزء الأولاني تصح الأعمال أو لا تصح، القراءة تصح من غير نية مدام قرأ خلاص قرأ بسم الله الرحمن الرحيم 19 حرف خلاص إن شاء الله يقول ما يأخذ على كل حرف حسن. إنما اللي يكون يستحضر المعاني يستحضر جلال القرآن يستحضر أنه كلام الله يستحضر أنه نزل على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يعني هو بيسعد ويسمو ويصعد بالصاد بقراءة القرآن، دي نوايا تزيد في أثر العمل على القلب وتؤثر في على القبول وعلى درجة العمل وأجره إن شاء الله. ولذلك كما تذكر المرة اللي فاتت قلنا المؤمن لابد أن تكون له نية في كل عمل وفي كل تصرف في كل قول في كل لمحة في كل نظرة في كل نظرة، يعني سبحان الله العظيم وبحمده افترض مثلا ما يقول لك أنا بروح بتعمي مثلا النظرة اللي مرت عمي حلال ولا حرام، تستحل أو لا تحل، ينظر في وجهها تحل أو لا تحل، قاعدة مرت عمك وعمك مرت عمك يعني مرت عمك وهي متجوزة عمك مش ينفع لا تحل لك، إنما قبل ذلك تحل لك وبعد ذلك إيه تحل لك. أنا عايز أفرق بين حاجتين، قاعد عمك ومرت عمك، كم أنت تصرف وين نظرك عن زوجة عمك وتنظر إلى عمك وتقول الحمد لله النظر إلى عمي إن شاء الله حلال وإن شاء الله قد يكون فيه بر قد يكون فيه أجر قد يكون فيه طاعة، تتلذذ بالنظر لعمك ما طاعة كده. يعني إذا كان عمك مثلا أو أقيس عليها يعني نظرة إلى نظرة إلى وجه عمك، إلى وجه أبيك، إلى وجه أمك، إلى وجه الأم عبادة، إلى وجه الوالدين عبادة. لما تستحضر هذا الكلام وأنت بتسلم قربات، يعني صلت الرحم ماشي، سألت ماشي، قعدت معهم صح، بررتهم ناس، إنما بهذه النظرة بيزداد الأثر على القلب بهذا الفعل. فقال لك المؤمن لابد أن تكون له نية في كل شيء، وعلى قدر ما يستصحب من النوايا الحسنة، على قدر ما يكون قربه من الله يكون من عباد الله المقربين. وسيأتي إن شاء الله تفصيل لذلك بإذن الله تعالى في هذا الدرس. ولذلك فيه الأعمال لو نظرت أقول لك إنما الأعمال بالنيات، الأعمال لا تخرج عن ثلاثة أشياء، الأعمال الشرعية أو في حكم الشرع، يعني الأعمال لا تخرج عن ثلاثة أشياء، إما طاعة وإما معصية وإما أمر المباح لا يحكم عليه بطاعة ولا بمعصية. المعصية لا تصححها النية ولا تخرجها من كونها معصية، ولا معصية خلاص ما تقولش استحضر النية، يعني ما يسرقش عشان يتصدق، السرقة معصية، لو نوى ياخد الفلوس دي ويتصدق بيها ينفع العمل؟ ما ينفعش، لأن العمل حرام، فما ينفعش النية ما تصلحش فيه حاجة وما تغيرش من أمر الشيء، ده غير إن تصدق وما تصدقش، إن الأضايب في الآخر خالص، إنما بنبدأ في البداية. يأخذ هذا المال ويتصدق به، يبقى بيكسب المال، وقال بكسب مال عشان أعمل، كسب حرام دي معصية. كونه يجهل أن التصدق بالمال الحرام لا صح دي معصية، الجهل نفسه معصية. كونه يضع هذا المال الحرام ويعتقد أن دي قربة، هو ده اسم ثاني، ده معصية، ذنب ثاني يعني. يجهل أن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، يكسب الحرام ويبني له جامع ويحير البلد معاه، كل واحد يقول لك نصلي ولا ما نصليش، نروح الجامع ده ولا ما نروحش، لما كان ريحنا. هو ساعة ما كسب حرام ارتكب ذنبا، حتى ولو كان هو بيكسب الحرام يقول أنا هبني 500 جامع، يقول لك برضه حرام والنية فاسدة. إذن المعصية لا تتغير بالنية، لأن النية لا تصحح العمل، تصحح العمل الفاسد، فلما هو فاسد فسيظل فاسدا، والنية لا تغير منه شيئا، فصفتها تظل هي على أنها معصية. ولا يظن أحد أن صلاح النية يصلح العمل الفاسد، صلاح النية لا يصلح العمل الفاسد. وأحيانا واحد يقول لك مثلا إيه، يعني قاعد فلان ده زعلان من صاحبه فعمال يغتاب فيه، يقول لك أنا ما زعلش، ما كسرش بخاطر، أخوي خليه ياخذ راحة، أو بيشكي خليه يشكي، وده عمال يغتاب عشان بس أهدي أعصابنا، يعني سبته وجاريته في الكلام عشان أهدي، عشان يهدى بس، لو ينفعش، يعني أنت بتجامل واحد وأنت بتغتاب واحد. الغيبة معصية كبيرة. طيب على رأي من يقول كل ما ورد من نهي في القرآن إذا فعلت النهي الذي في القرآن فهي كبيرة، إذا تركت الأمر الذي يكون في القرآن فهي كبيرة، فالغيبة مثلا ذنب. أجامل واحد أقول زي بعض أغتاب شوية عشان أجبر بخاطر عشان أهدي أعصابه، وبيعتقد أن ده عمل صالح أن يهدي أعصاب الإنسان اللي زعلان ولا أجبر بخاطر ولا أجامله، هذه النية لا تصلح من الغيبة وتخليها عمل صالح أبدا، هي غيبة وحرام وحرام وحرام وإثم، وقص عليها كذلك. بل يعني كونه يفعل أو يعتقد زي ما قلنا، يعتقد أن هذا المال وإن كان من حرام أو هذا الفعل وفيه معصية يجبر وتصححه النية، هذا جهل، والإنسان يحاسب على جهله. لأن قال لك إن طلب العلم فريضة، وإذا لم يطلب العلم فهو مقصر، والمقصر يبقى أساء لنفسه، يعني مخطئ وأساء لنفسه إنه قصر في طلب العلم. فإن كان يعرف أن الغيبة حرام وبيجامل واحد عشان خاطر عيونه عشان منصبه ولا عشان وعشان، يبقى ده كأنه يحاد الله ورسوله، بيعاند ربنا يعني، بيعاند ربنا. ربنا يقول الغيبة حرام يبقى حرام، السرقة حرام يبقى حرام، الربا حرام يبقى حرام، الغش حرام يبقى حرام، النصب حرام يبقى حرام. لا حول ولا قوة. زي اللي يقول لك عارف ليه كيف من فين دي، يقول لك يا مثلا ايه، اشترى صفقة بمئة ألف جنيه، وبعدين مئة ألف كلها مزورة، حط بالمئة ألف دفعهم واشترى الحاجة وعاش طول العمر، بعد كده استثمر وبقيت عنده ملايين، وبدايتها ايه؟ مئة ألف مزورة. محدش اكتشف، محدش عرف، مشت على كده، اشتراه وبعدين باعها بخمسمئة ألف، وبعدين بقيت بمليون، وبقيت عشرة مليون، وما اعرفش ايه. فده مش ده توبته من العسير جدا، يتوب، لازم يتبرأ من كل هذه الأموال، يخلص منها. وبعدين ابتدى يصفي دمه من الحرام اللي اكله، شوف يصفيه الداية، يشوف يصفي دمه ازاي، يبقى عاوز يغيروا له الدم كله اذا كان عنده. ولذلك قال سهل بن سعد: ما عصي الله تعالى بمعصية اعظم من الجهل. مش مصيبة اكبر من الايه؟ من الجهل. قالوا الجهل مصيبة، فقالوا له: هل تعلم شيئا أشد من الجهل؟ قال: نعم، الجهل بالجهل. الجهل مصيبة، والمصيبة الأكبر إن ما جاش عارف نفسه إنه هو جاهل، هي اللي إنه هو إيه، يعرف كل حاجة، أبو العريف. وده مصيبته لما تتراكم عليه، لأن طالما بيعتقد إنه فاهم مش هيسأل، هو عارف بيسأل ليه، مش هيتعلم، هو ماشي صح، يسأل ليه؟ ده اللي ما يكون مش عارف هو اللي يسأل، اللي ما يعرفش يمشي صح عاوز يعلم، فهو بيعتقد انه ماشي صح، فجهل على جهل والعياذ بالله. زي ما قال: لا يدري ولا يدري انه لا يدري. قالوا الناس هناك ان رجل يدري ويدري انه يدري، يدري ويدري انه يدري، ده عالم فاتبعوه، انسان ناجح. إنسان يدري ولا يدري أنه يدري، عنده معلومة بس هي مش قبل من نفسه، ده غافل عاوزين ينبه فنبهوه. إنسان لا يدري ويدري أنه لا يدري، ده متعلم عاوز يتعلم، لا يدري مش عارف، وعارف نفسه أنه ما يعرفش، يبقى طالب علم، يبقى عنده استعداد للتعلم فعلموه. الرابع المصيبة: واعي صاحي لنفسه، غير أنه صادق، صاحي لنفسه، صاحي لا يدري ويدري انه لا يدري، انا ما اعرفش الحاجه دي، واخد بالي وعاوز اتعلم، في جنب متلهف عاوز اتعلم، لان الانسان لما يكون مش عارف حاجه وعاوز يعرفها، زي العطشان اللي عاوز يشرب، العطشان لما يكون عطشان عاوز يشرب ما بيتلهف عليها، فكذلك الانسان لما يجهل المساله بيتلهف عليها. من هو ليه يعني من هو مان لا يشبعان طالب علم وطالب مال، لان طالب العلم كل ما يتعلم صفحه بعاوز يتعب، عاوز يعرف اللي وراه، عاوز يعرف اللي وراه، كل لحظة عاوز يعرف اللي بعديها، هذا يعرف أنه يعرف، وطالب علم. فإذا كان لا يدري ويدري أنه لا يدري، ده طالب للعلم، عاوز يعني عاوز اللي يعلمه. المصيبة في الرابع: الذي لا يدري ولا يدري أنه لا يدري، مش عارف ومش عارف، مش داري أنه مش عارف، ده مصيبة، ده والعياذ بالله، هو ده مصيبة المصاب، ده عاوز الإيه؟ عاوز يعني الإبر توقظه إن شاء الله من غفلته. جاهل فاجتنبوه، ده يقول عليه جاهل فاجتنبوه، لكن إذا أمكن أن ننبهه ونعلمه. نصر أحيانا: الذي لا يدري ولا يدري أنه لا يدري، لما تنصح يقول لك: لا أنا عارف، أنت مش أحسن مني، ما نسمعنا الكلام ده، مش أول مرة نسمع الكلام ده، سبحان الله العظيم وبحمده، سبحان الله العظيم وبحمده. ولذلك قالوا: أفضل ما يطاع به الله العلم، أفضل ما يطاع به الله العلم، طلبا ومدارسة ثم عملا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. يبقى المعصية لا ايه؟ لا تصح ولا تصلح بنية صالحة. النوع الثاني طاعات، نوع الأعمال. احنا الأعمال لا تخرج عن ايه؟ عن كم حاجة يا عم هاني؟ عن ثلاث حاجات، اما طاعة اما معصية او عمل مباح. الطاعة يثبت أجرها وأصل أجرها الأجر على أصلها بالنية، يعني تحتاج إلى النية. طاعة أصلها يكون بالنية، ويضاعف أجرها بتعدد النوايا عليه. بمعنى فضل الطاعة يزداد مع تعدد النوايا عليها. ممكن طاعة واحدة تنوى بها أكثر من قصد، يبقى لك فيها قصد واثنين وثلاثة وأربعة. يعني مثلا المكث في المسجد، الجلوس في المسجد طاعة. فلما الواحد يجي من أول المغرب يقول هنقعد في المسجد إن شاء الله من المغرب للعشاء، وفي ذهنه مجلس العلم، وفي ذهنه زيارة الله في بيته، أن يكون ضيفا على الله، يعني المسجد بيت الله سبحانه وتعالى، وعماره زواري، من زارني في بيتي فعلي قراه. يعني شوف الكريم لما تروح له في بيته بيعمل معك ايه؟ الكريم الحق تبارك وتعالى وانت في بيته، زائر على الله سبحانه وتعالى. تحضر مجلس العلم، تجالس الملائكة، تعتكف، تنوي الاعتكاف من المغرب للعشاء، أو من ساعة تدخل المسجد إلى أن تخرج، بنية رابعة. تجتنب المعاصي حياء من الله وأنت في بيته، حياء. وأيضا تجتنب المعاصي خشية، أنت في بيته. وفي واحد بيستيقن بالمعصية يقول لك انا في الجامعة عشان ما اضيعش ثوابي، ماشي كويس. خشية من الله، لا انت في بيت، حياء من الله. مجالسة الصالحين، نية كام دي؟ ست. التعرف على الاخوان من اهل الايمان، تعرف كل ما تقعد في المساجد كل ما تعرف الناس اللي هم رواد المسجد واهل المسجد وأهل الخير. أن تكف نفسك عما يكون خارج المسجد من النظرة المحرمة والكلمة المحرمة والمجلس المحرم والغيبة المحرمة. بتجلس المسجد بهذه النية، كل ما تستحضر من هذه النوايا كلما زاد العمل الفضل، العمل الأجر والثواب، وفي أثره على القلب. فيظل الإنسان المؤمن يستحضر هذه النوايا حتى يكون من عباد الله المقربين، أنه بيجمع كذا حاجة كلها عشان يرضي ربنا سبحانه وتعالى وعشان يتقرب إلى الله جل علاه. ثم إذا كان في المجلس العلمي يتعلم أو يعلم أو يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر أو ينصح. أن يشوف واحد في المسجد محتاج لنصيحة يوجهه، يحتاج لأمر يأمره، يحتاج إلى نهي ينهاه، ما يصحش كده بعيد وكذا، يعني ده حرام، يعني المسجد له آداب والمسجد له كذا، الأحكام، الصلاة لها أحكامها، الجماعة لها أحكامها، القراءة لها أحكامها، الركوع له أحكامه، السجود له أحكامه، الصفوف لها أحكامها. كل ده أمر معروف ونهي عن المنكر لا يتأتى إلا في المسجد، لأنك هتشوف الصفوف في الجماعة في المسجد. ولذلك قال الحسن بن علي رضي الله عنهما، كانت سخنة شربها نجم الساحل، انت شغلين البتاع ده في عز الشتاء، الناس شتاء وبرد في دماغهم، تجيبون الكولدير في البرد والناس عمالة تروح والكولدير افصلوه يا عم. ما حسيتك بأهمية السخن والبارد، الكولدير مهم لأن كنت سخن وبارد برضه ينفع في الشتاء. الحسن بن علي يقول: من أدمن الاختلاف إلى المسجد رزقه الله إحدى سبع خصال أو السبع، يعني لا يخلو من واحدة. أخا مستفادا في الله، عرف على واحد في طريق الخير، رحمة مستنزلة، علما مستظرفا مفيد ونافع وهادف، كلمة تدله على الهدى أو تمنعه من الردى، كلمة تنفعه لأن بها خير أو تمنعه من شر أو خطأ أو تقصير، أو يترك الذنوب خشية من الله أو حياء من الله رضي الله عنهم وأرضاه. المباحات الطاعات تحتاج في أصلها وثبوتها إلى نية، وتحتاج في زيادة الفضل والأجر فيها إلى نية واثنين وثلاثة وأربعة، كلما تتذكر من النوايا كلما تأخذ الأجر الأعظم. أما الأمور المباحات، المباحات اللي يجوز فعلها يجوز تركها، ما من شيء من المباحات إلا ويحتمل أن يكون بالنية قربة من القربات. وإحنا قلنا إن الأكل والشرب بعادات ومباحات، عادة ومباح، يعني مثلا اللي بيتغدى ده بيتغدى هو شجعان استجابة لغريزة هي شهوة، وهي من أمور الدنيا وتعين على أمر الدين. في واحد بيأكل عشان يثمن، بيأكل عشان يتمتع، بيأكل عشان يتلذذ، بيأكل عشان معاه فلوس، بيأكل عشان بالتليفون بيجي له الأكل، كل حاجة متوفرة، بيأكل عشان عشان الأمور متاحة بالنسبة لي يعني. بس هو عشت كده يبقى يعيش حبيس بطنه وشهوته، ودي طبيعة البهائم والعياذ بالله. البهائم تعيش حبيسة وقتها ومكانها وشهوتها. الفرق بين الإنسان والحيوان زي ما نقول، الحيوان في مكان تربط في مكان ما يتحرك، يأكل وخلاص وانتهت على كده، ما يعرفش حاجة من امبارح على بكرة ولا بعد شوية. كثير من الناس يعيش بهذه الغفلة والعياذ بالله، يعيش بالغفلة، أكل وشرب والحياة وخلاص على كده، يعيش حبيس شهوته، ودي مصيبة المصائب. إنما المفترض أن له الروح لها انطلاقات وإشراقات، وله عقل يفكر في في في الغيبيات، في الجنة، في في فيما بعد الموت، في فيما بعد الحساب والنشور والميزان. إلا ما لطمن. فالمباحات تصير الأعمال العادات من الطعام والشراب والنوم والملبس، تصير من أقرب القربات باستحضار النية الصالحة، ولأنها كثيرة وتتعدد وتتكرر، أكل والشرب والنوم واللبس وكلام ده حاجات بتتكرر، فلو صاحبتها النوايا الصالحة يبقى صاحبها يترقى أكثر وأكثر، ويبقى من أهل القربات وأهل التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. والذي لا يستحضر هذه النوايا يعيش في خسران مبين والعياذ بالله، ويتعاطى شهواته كما تتعاطاها البهائم مع السهوة والغفلة. السهو والغفلة، زي لما المرة في الدرس اللي فات قارنا، قلنا عشان تعرف دور النية إيه، استحضر كده واحد قاعد في المسجد وبقلبه يستحضر أنه في بيت الله وأنه يذكر الله وأنه كذا وكذا، في واحد قاعد وغافل لا بيفكر ولا حاجة، معدي برا الجامعة قبل بس بالساعة فضل ربع ساعة قاعد قاعد جنب العمود، معدي برا هو ماشي قدام الجامعة كده، دخل الجامعة دخله في شيء طيب جدا، لكن قاعد مستني لما يأذن، ولا في ذهن إنه في ضيف في ضيافة الله، ولا في ذهن في الاعتكاف، ولا في ذهن في مجالسة الملائكة، ولا في ذهن إنه مجالسة الصالحين والأمر المعروف والنهى عن المنكر للعلم، قاعد غافل. وواحد قاعد في الجامع وعمال يفكر يقول يعمل ايه، يروح عشان يخلط شوية مش عارف السكر بملح، ولا يدخل يغش البضاعة مش عارف بايه مثلا، يعني يفكر يغش البضاعة ازاي، ولا مثلا لما يروح مثلا يقول لك البضاعة الايه القديمة، يروح مثلا عندي قفصين ثلاثة اربعة خضار وفاكهة يقول لك ايه، يحط ال الطازة اللي بتاع على جنب كده ويحط لك اللي في قدام القديمة ويكتب لك سعرين، سعر جنيه ونص وسعر ثلاثة ونص، الورقة واحدة من قدام جنيه ونص من ورا اثنين ونص. يوم تنقل في الكويت يقول لك يعدل لك الورقة. لو انت جربت على الثاني قلت لا عاوز منه بجنيه ونص هدي، فماضي من اللي معاه لا خمس ايام جنيه جنيه ونص. يمكن يكون قاعد في الجامعة يقول لك بعد ما الله هذا خلط القفص ده بالقفص ده، ولا اعمل ايه، ولا اخب القفص المليح، ولا أنا ولا ازيف اديه لفلان ده يروح يبيع في حته ثانيه. بيفكر زي يغش الناس ان كان بائعا، او ممكن يصلي في المسجد وصاحب حرفه ومهنه، وبعدين يقول لك ايه فاضل ساعتين على النهارده اروح اكروت شويه الشغل اللي قاعدين دول، اقل طريق اللي اخلص منه عشان نخلص، وبيشتغل بالمقاوله هو ولا بعض. فيقول لك نروح ايه نخلص الساعتين دول عشان ما نجيش ثاني نخلص عشان بكره نروح للليل الثاني. فقعد في الجامع لكن بيفكر زي كروت، اي حاجه فاسده تخطر على بال الانسان. فقلنا لما يكون واحد مشغول بالطاعه واحد غافل واحد مشغول بالمعصيه تفرق بين الثلاثه دول، لازم يكون في فرق بين الثلاثه يعني عشان نعرف اهميه استحضار النيه في حتى ولو في الجلوس في المسجد القعود في المسجد. اما الامور المباحات لا ينبغي ان تستصغر شيئا او تستحقر شيئا من الخضرات او الخطوات او اللحظات التي تمر بها، لانها كلها ستسال عنها يوم القيامه ماذا عملت في عمرك وفي جوارحك بجوارحك. وانت تعلم ان الدنيا حلالها حسابها حرامها عقاب. لو نظرنا الى امر من الامور المباحه، استعمال الطيب من الامور المباحه، مثلا النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الطيب، يحب الطيب عليه الصلاة والسلام، حب إلي من دنياكم الطيب والنساء، مش ثلاثة لا، أما الطيب والنساء بس، الطيب والنساء. قالوا فيه ناس قال يعني فيه أثر يقول ثلاث، بس قال لك هم مش ثلاثة، لأن الدنيا الطيب والنساء من الدنيا، إنما قرة عيني في الصلاة قالوا الصلاة مش من الدنيا. يبقى طيب الطيب مباح يعني تستخدمه، لازم لكن يحتاج الى استحضار النية. في واحد يعني بيستخدم الطيب والبرفانات عشان خاطر ايه يعني يشم ريحة النساء، يشم ريحة الوزراء، يشم ريحة مش عارف ايه عشان خاطر يتداهى يتظاهر يقول انا جاي وعندي وجاب فلوس وراح مش عارف عارة وجاب مش عارف فلوس وعندي هدايا وعندي الكلام ده وعنده مصنع عطور عنده ما اعرفش ايه، فبيعملها تباهيا. والعياذ بالله لو عاش على هذا الفعل طول عمره ولم يقصد وجه الله، واذا كان يقصد الفاحشه ولا يقصد النساء ولا يقصد كذا، يبعث يوم القيامه كأنفن ما يكون ريحه. انما اللي يستخدم الطيب لانها سنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينشرح بها الصدر للعلم وللعباده، يطيب بها خاطر المجالسين من أهل الإيمان وجلساء المسجد عشان يطيب المجلس اللي هو فيه، يدفع الرائحة الكريهة من منهم عشان ما يعرقش بالدم ويشمم ريحة وحشة، عشان يعني ينشرح صدره في العبادة أو في طلب العلم. هذه نوايا يقصد بها استعمال الطيب، لأن أساسا الطيب ليه قال عليه مباح؟ لأنه أساسا النفس لها فيه حظ، الناس لحد يحب الريح الحلو محبوبة للنفس، محبوبة للنفس يعني تشتهيها النفس، لكن لما يستخدمها طاعة، لما يستخدمها لاستحضار ملائكة، الملائكة تحبها فيستحضر الملائكة عشان ينشرح صدره للعلم وينشرح صدره للعبادة عشان يطيب خاطر الجلساء نية واثنين وثلاثة واربعة وخمسة. هذه النوايا تجعل هذا العمل من القربات التي تقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى جل شأنه. ده مثال للمباحات، وعلى قدر ما تكون المباحات كثيرة وتعظم النوايا معها على قدر ما تستكثر من العمل الصالح. قال بعض العارفين إني لا أستحب أن يكون لي في كل شيء نية، حتى أكلي وشربي ونومي ودخولي الخلاء، يأكل عشان يتقوى على طاعة الله، يسعى في الدنيا عشان يعف نفسه من الحرام بنوايا، لازم يستحضر نية. يأتي بالشيء للبيت عشان خاطر إيه؟ يعني يطيب خاطر زوجته ويطيب خاطر أولاده عشان يعفوهم بالحلال. دي نوايا يجب أن يستحضرها، حتى اللقمة تضعها في امرأتك لك فيها أجر إن شاء الله. يعني نسأل الله أن ينفعنا بما علمنا، اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، اللهم زدنا علما، اللهم آت نفوسنا هداها وتقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، أنت وليها ومولاها، اللهم أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين، وأنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، أنت ولينا وأنت مولانا وأنت حسبنا وأنت ربنا، ونعم الرب ربنا، ونعم الحسب حسبنا، ونعم الناصر ناصرنا، ونعم الوكيل وكيلنا، حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، والله أعلى وأعلم، وبارك الله فيك.